بسم الله إن المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة No. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن فإن أسلموا فقد اهتدوا